أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي معكم الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعما اختصهم الله عز وجل به من ميزات فجعلهم وسيلة بلوغ العلم وجعلهم وسيلة نقل العمل وجعلهم وسيلة قمع الفتن وجعلهم وسيلة تثبيت الناس على دين الله عز وجل. أريد ابتداء أن أسأل في مقدمة موضوعي، نحن نقول هذا الحديث مرفوع. ما معنى مرفوع؟ لما أقول هذا الحديث مرفوع، ما نقول مرفوع؟ التعريف يا إخواني، لما تتعرف شيء ما تكررش نفس الكلمة. لما أقول مرفوع لا تقول مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم تجيب كلمة غير مرفوع، لأنك تتعرف مرفوع. فمرفوع أي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع أي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي الرفعة. النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هي الرفعة. فعندما نقول هؤلاء الصحابة أصحاب مين؟ فهي الرفعة. اللي منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هو المرفوع. هو المرفوع. نقول حديث مرفوع. مرفوع أي منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فالصحابة منسوبين إلى أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهم الرفعة. فهم صحابة أي بالرفعة، فهم منسوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يليه طبقة، هي طبقة الصحابة، هي أرفع الأمة، أعلى الأمة، هي التي ترفع، هي التي ترفع. قد يرفع التابعي حديث، قد يرفع التابعي حديث، يقول مثلا هذا الحديث يرفعه الحسن البصري، يرفعه عطاء، يرفعه، يعني ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يصبح عندئذ مقطوع أو بيسمى اسم خاص مرسل. إذن التابعي لو نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة مباشرة بغير أن يذكر اسم الصحابي، يبقى الأثر صار ضعيفا. لماذا؟ لأن أنت لم تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن الذي بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لذلك فنسبة كل أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تنسب من طريق الصحابي، نسبة أي أمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن ينسبها صحابي. حتى نحن إلى اليوم عندما نذكر الحديث ونحب أن نذكر رجال في الحديث فلا نذكر إلا أحد رجلين، إما الرجل الذي جمع، نقول البخاري، نقول مسلم، نقول أبو داود، نقول أحمد، نقول الترمذي، نقول البيهقي، أو نذكر الصحابي الذي تلقى، أو نقول الاثنين نبجنا على الخير، نقول أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله. والرجال اللي بين الاثنين لا نجتهد في حفظهم، أقول هذا طريق المتخصصين، طريق المتخصصين متخصصين جدا. لكن يبقى نحن نذكر مخرج الحديث، مخرجه من الكتب المعتمدة من كتب السنة، والصحابي الذي تلقى، لأن مخرج هذا قرب إلينا العلم فدونه، ولأن الصحابي نقل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فبثه ونشره. فالصحابة عندئذ لهم اختصاص. فرق الضلال لما وقع بها الضلال كان أهم شيء في ضلالهم أنهم لم يتلقوا عن الصحابة. هذه وحدها تكفي لضلالهم. تصور بقى معي هذه السلسلة من الحديث، أعلى السلسلة هو إيه؟ الصحابي، والصحابي متلقي مباشرة من الرسول اللي بيرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أعلى السلسلة الصحابي بيرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما يأتي من ينسب إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام، من ينسب إلى غير الصحابي ويريد أن يتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام، يتصل والله ينقطع، ينقطع. هذا هو الضلال. الضلال هو الانقطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق الضال هي الفرق التي قطعت نفسها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقطع النفس عن الصحابة قطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق مين؟ الصحابة. وإلا كيف ستصل إليه؟ كيف ستصل؟ فمن الناس من قالوا يمكن أن نصل إلى الله بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ضلوا والله اهتدوا، ضلوا. من أمثلة الذين قالوا نصل إلى الله بغير طريق الصحابة الشيعة، غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الشيعة. فالشيعة قالوا بعصمة الأئمة، عصمة الأئمة. يبقى عصمة الأئمة علشان يقولوا الإمام قال بغير أن ينسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبقى الكلام كلام معصوم زي القرآن وزي السنة، له حجة القرآن وحجة السنة. ولذلك اللي يقرأ في كتب الأصول عند الشيعة زي كتاب الكافي للكليني، الكافي في الأصول أو غيره، لا يجد شرط أنه بينسب الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا إلى علي، ولا ضروري ينسبه إلى الحسن ولا الحسين، لكن ممكن ينسب إلى أي إمام من الأئمة الاثنى عشر، ويبقى هذا الكلام كلام معصوم، كلام معصوم يعني كلام من الوحي. هذا القول ضلال. فعلشان يصلوا الى هذا الضلال طعنوا في الصحابة علشان يستجيزوا هذا الكلام. اذن هذا انحراف عن الوصول الى الصحابة سمي ضلالا. غير هؤلاء من فرق الصوفية ارادوا ان ينسبوا الامر الى الله عز وجل بغير نسبته الى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا من الكلمات المشهورة على ألسنة بعض الصوفية: أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. خلي بالك يا اخواني، هنا يبقى تخطوا هذه السلسلة، لابد السلسلة تكون متصلة الحلقات. فهم تركوا هذه السلسلة متصلة الحلقات، ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه عن مثله الى منتهاه، هم يجعلون سلسلة اخرى. انتم تخلعوا ميت عن ميت، فين البخاري مات؟ فين شيوخ البخاري ماتوا؟ فين شيوخ شيوخه ماتوا؟ فين الصحابة ماتوا؟ فين التابعين ماتوا؟ انتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. اذن هذا نسبة الوحي الى القلوب. هذا ليس الا وحي الشيطان. الشيطان هو الذي اوحى اليه. منهم من فرق الضلال من ضل بغير هذا، فقال: هذه نصوص القرآن والسنة وهذه العقول، نفهم هذه النصوص بالعقول، ولا حاجة بنا أن نتصل بمن نقلوا هذا العلم. كطائفة المعتزلة، طائفة المعتزلة، فقالوا العقل، العقل، فاستخرجوا من النصوص معان لم ترد عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل هناك من حق إلا وقد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حق إلا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هذا الحق اللي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أو رآه من الرسول لابد يكون إيه؟ صحابة. لابد أن يكون صحابة. إذن فليس هناك من حق إلا ولا بد أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب الاتصال هو الصحابة، هو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت: والله ده هذا الفهم فهم جميل في القرآن والسنة، أنا فهمته، فلا بد أن يكون هذا الفهم إما أن يكون صواب فكان عند الصحابة، وإما أن يكون خطأ فلا يكون عند الصحابة. لا يمكن أن نتصور أن هناك أمرا صوابا فات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كيف يكون صواب؟ كيف يكون صواب؟ إيه الحكم على أنه صواب؟ لابد أن يكون حكم أنه صواب، أنه جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به، من الذي بلغه؟ لابد أن يكون الذي بلغه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن القول الذي لا يؤخذ بالرأي لابد إذا قاله الصحابي حكمنا عليه بالرفع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما صحابي يتكلم عن وصف الجنة أو وصف النار، هذا الكلام. يقول الصحابي بالرأي؟ لا لا لا طريق له إلا الخبر. فيقال هذا الكلام له حكم الرفع، هذا الكلام له حكم المرفوع، ويصبح متصل مسند ما دامت حلقاته متصلة. لكن لو غير الصحابي قال كلاما لا يقال من قبيل الرأي، حتى لو حكمنا عليه بأنه من قبيل المرفوع، يبقى مرفوع بس مقطوع، مرفوع منسوب ولكن الحلقة مقطوعة، يبقى يلحق بالضعيف، يلحق بالضعيف. بعد هذه المقدمة أقول إن النسبة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسبة تفضيل، فالصحابة بدأوا من أول يوم طلبة علم، ثم صاروا بعد ذلك أئمة فقه، ثم أصبحوا وسيلة هداية. الصحابة بدأوا طلبة علم مباشرة، ثم أصبحوا أئمة فقه، ثم صاروا أسباب هداية. ليه؟ يبقى ثلاث أوصاف للصحابة: طلبة علم، أئمة فقه، وسيلة هداية. طيب ما احنا بنبدأ برضو طلبة علم، احنا بنجلس امام الشيخ بنبقى طلبة علم؟ الجواب لا. لا لا، ليس احد من الامة يبدأ في جلوسه بين يدي المعلم طالب علم الا الصحابي. طب ليه التفرقة دي؟ ما انا انسان بشر وهو انسان بشر. يا اخواني كل شيء له ادوات، العلم في طلبه له ادوات، والمال في طلبه له ادوات، والجاه في طلبه له ادوات، كل شيء له ادوات في طلبه. فمن طلب العلم لابد ان يطلبه بادواته. طيب كلام كويس. اذا انا علشان اطلب العلم لابد ان احمل معي الادوات، والصحابي علشان يطلب العلم يحمل معه الادوات. كلام جميل. الرجل الصحابي الاعرابي جاء وجلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول بيسأله ما جاء بك؟ قال جئت اطلب العلم. فقال له مرحبا بطالب العلم، فان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الادوات اللي كانت مع هذا الاعرابي سعي جلوسه مع الرسول عليه الصلاة والسلام ادوات طلب العلم اللي تتوفر معاه ويجلس هذا المجلس يبقى طالب علم، سواء كان في ذلك صحابي او غير صحابي. تعالوا نسأل الصحابي عن الادوات التي معه. الصحابي الذي جلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيسأله عن موقع جملة من الإعراب، حيسأله عن الفعل والفاعل، حيسأله عن المرفوع والمنصوب، حيسأله عن أسئلة من مسائل اللغة، أم لا يسأل؟ لا يسأل. ليه؟ لأنه عربي. لا يعني انت كده هتنقلنا نقلة تانية، كلمة بليغ دي هنحتاجها بعدين. لا، لأنه عربي بسليقته يفهم العربية، يفهم العربية. يبقى أول أداة من أدوات الطلب هي أن يفهم من علوم العربية، أو أن يجمع من علوم العربية ما تجعله يفهم القول الذي يسمع. جاء قال يفهم النص، يبقى عنده من علوم العربية ما تجعله يفهم النص. هذه الأداة الأولى. الأداة الثانية، الصحابي حيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ والله مش حيسأله، مش حيسأله. ليه؟ يا إخواني، الحديث بيقسم إلى قسمين: يقين الثبوت وظن الثبوت. يقين الثبوت وظن الثبوت. يقين الثبوت هذا هو المتواتر من الحديث، يعني أنا متأكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. ظن الثبوت هو الأحاد، هو الأحاد، والأحاد ظن الثبوت إما أن يكون الظن راجح أو أن يكون الظن مرجوح. إما أن يكون الظن راجح أو الظن مرجوح. الظن الراجح بيتراوح من الصحيح إلى الحسن بما فيها الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وعلى اختلاف درجات الصحيح، الصحيح لأنه مروي في البخاري ومسلم، درجات الصحيح. هذا اسم المقبول، اسمه الحديث المقبول. طبعا اليقيني يخش بقسم المقبول، بس اليقيني قسم لوحده اسمه يقين الثبوت. الظن المرجوح يتراوح بين الضعيف وايه والموضوع. الظن المرجوح بين الضعيف والموضوع. الصحابي، احنا قسمنا الحديث في ثلاث اقسام: يقين الثبوت، ظن راجح، ظن مرجوح. الاحاديث اللي عند الصحابة تنتمي الى اي قسم؟ يقين الثبوت اللي هو المتواتر اللي يبلغ عندنا حد الندرة. ليه؟ لأنه سمعه مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو عنده يقيني الثبوت. إذا نقل إلى غيره انتقل من درجة يقينية الثبوت إلى الظن الراجح، ولكن يصبح في أعلى الظن الراجح لأن الذي ينقله عدل ضابط، عدل ضابط. يبقى اذا الصحابي عنده من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتيقن قول النبي صلى الله عليه وسلم له. الاداة الثالثة من ادوات الطلب اداة الدخول على النص القرآني، الدخول على النص القرآني، التلقي للنص القرآني. الصحابة كانوا بيتعلموا علوم التلاوة، والله كانت المسألة عندهم سليقة، سليقة. عرب لا يقال له إذا إدغام بغنى وهذا إخفاء وهذا إقلاب، كانت عندهم سليقة. علوم التلقي يدخل على النص القرآني، بدخول على نص السنة وعلى نص القرآن متوفر له فضلا عن معرفته بمعاني النصوص. هذه علوم الأدوات نحن نقطع سنوات في تعلمها، سنوات نتعلم لغة العرب ونتعلم كيف نعرف المقبول من المردود من السنة، ونتعلم علوم التلاوة. هذه أدوات الطلب إذا توفرت لأحد هذه الأدوات الثلاثة يصير بعدها إن طلب العلم يبقى طالب علم، يصير بعدها إن طلب العلم ممكن يأخذ دكتوراه في الأداة الأولى، في النحو، في الصرف، ولسه ما وصلش انه طالب علم. ياخد دكتوراه في الاداة الثانية في المعرفة المقبول من المردود. دكتوراه في الاداة الثالثة في علوم التلاوة. ويصبح ما يصلش الى كونه طالب علم لانه مطلوب انه يجمع هذه الاصول هذه الادوات الثلاث ثم يطلب العلم بعدها يصبح طالب علم. طبعا بعض اخواننا هيزعلوا احنا يعني كنا قاعدين في المجلس وحاطين نفسنا علماء يوم انت كده ما طلعتناش طلبة علم. يا اخواني تزعلوش لنا في الحمل سوا. لكن احنا عايزين ايه؟ عايزين نطلب العلم ليه؟ عشان نماري به الناس ولا عشان نخش الجنة؟ في درجة من درجات الطلب غير درجة طالب العلم اسمها التعلم على سبيل النجاة. هذه التي تجمعنا. بنتعلم العلم علشان اصحح وضوئي، اصحح صلاتي، اصحح عقيدتي، انجي عملي من الرد، انجي نفسي من النار، انجي قولي من البطلان. هذا تعلم على سبيل النجاة. بخلاف درجة الفرق بين المتعلم على سبيل النجاة وطالب العلم ان المتعلم على سبيل النجاة يتعلم للعمل زي اللي بيدق على الوتد. ما بيدقش اي ده لا الضربة لابد منها. يعني اتعلم لاصلي لان انا بصلي، اتعلم لاتوضأ، اتعلم لازكي، اتعلم لابيع واشتري. لكن طالب العلم يبقى رجل وبيتعلم احكام الحد والنساء وهو رجل. هذا من ماهوش من طريق التعلم، من سبيل التعلم نتعلم على سبيل النجاة. يبقى فقير وبيتعلم احكام الزكاة لانه مش هيزكي. يبقى حي ولا ليس له اسباب الميراث وبيتعلم احكام المواريث. يبقى طالب العلم بيتعلم ابواب العلم بترتيبها. لكن المتعلم على سبيل النجاة يتعلم العلوم التي تنجي نفسه من النار وتنجي عمله من الرد والبطلان. ادي الفرق بين الاثنين. يبقى جمع شوية من علوم اللغة، شوية من علوم الحديث، شوية من علوم التلاوة، جمع من هذه اجزاء. هذا لا يحرمه من ان يكون متعلم على سبيل النجاة. لكن طالب العلم اللي يترقى يصبح عالم هذا له طريق مسلسل. يبقى ده جوابنا على القسم الاول ان الصحابة بدأوا من اول يوم طلبة علم. السؤال الثاني او النقطة الثانية باب الثاني ان الصحابة صاروا فقهاء ائمة فقه. يبقى ابو هريرة امام من ائمة الفقه ويؤخذ عنه الفقه. يدخل صحابي على جماعة في مسجد من مساجد جمعوا حصى وعمل يسبحوا ويقف عليهم الصحابي ويقول والله لقد فقتم اصحاب محمد علما او جئتم ببدعة ظلما. فيهتز الناس ليه؟ ده هو بيقول واحدة عالية والتانية منخفضة. يعني انتوا احسن من اصحاب محمد في العلم؟ يا اما انتوا اصحاب بدعة وظلم. طيب يزعلوا ليه؟ فقنا اصحاب محمد عندنا. لا هم متأكدين ان الاولى دي لا تقع. لا يفوق احد اصحاب محمد علما. اذا فهو يقصد انكم جئتم ببدعة ظلمة. فقالوا والله ما فقنا اصحاب محمد علما ولا جئنا ببدعة ظلمة. قال ما هذا الذي تفعلونه؟ قال حصل نسبح عليها. قال عدوا خطاياكم وانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. اذا كنت بتعد الحسنات عشان يعني تحصوا على الله، يا رب احنا سبحنا 1000، سبحنا 5000، حمدنا 10000، قلنا حي قيوم 1000000، عجوا خطاياكم، اما هذه الحسنات فلا يطيع منها شيء. اذا اهتز الناس لما قيل لهم فقتم اصحاب محمد علما. ابن عباس لما تصور على الخوارج، الخوارج بيسألوه ما جاء بك يا ابن عباس، قال جئتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم احد. معنى هذا الكلام انه الصحابة في جانب وانتوا في جانب، والكلمة هزتهم جدا. ليه تهزهم جدا؟ جئتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم احد، يعني اذا كان احد الفريقين على باطل يبقى الفريق اللي ما فيش الصحابة، يبقى الفريق اللي ما فيش الصحابة. ورغم ان مسألة مثلا كمسألة القتال الذي وقع بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما، بنظن احنا عندنا ان الحق فيها واضح وبين، الا ان اهل العلم ما قطعوا فيها بامر فصل، لان في صحابة هنا وصحابة هنا، هذا اشد امر يمنعهم من القطع في المسألة. لكن حكموا على الخوارج اللي هم جباههم تقرعت من السجود ووجوههم انتقعت من السهر وجسومهم نحلت من الصوم، حكموا عليهم بالضلال. بعد ده كله علم وقراءة وعبادة وكله تقول ضلال. ليه؟ لأنه ليس معهم من الصحابة أحد، ليس معهم من الصحابة. يقول لهم، يقول للخوارج ابن عباس جئتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. ليه؟ لماذا صار الصحابة فقهاء؟ مش بس فقهاء، لأنهم أئمة فقه. أئمة فقه. ما هي المؤهلات التي أحلت الأصحاب ليصبحوا أئمة فقه؟ أولا الصحابة صاروا أئمة فقه لأنهم بلغاء فصحاء. بلغاء يعني الكلمة يسمعون الجملة فيدركون المعاني من ورائها. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتين أحدكم بمائه زرع غيره، ويفهمون من هذه الكلمة أنه من اشترى جارية حبلى فلا يجامعها. ما يفهموش من هذا ان الماء اللي بيجري في مجاريه ما أفتيش زرع الغير، لان هذا من الحسنات، ويفهم ان هذا مقصود به لا يفتين بمائه اي بمنيه، بماء الرجل، يقول هنا ماء الرجل اي الذي منيه، وزرع غيره يفهمون الحمل الذي حمل بسبب غيره، وهذا انما يقع يصل اليه حمل هذا الغير عن طريق امرأة سبيت وهي حامل، فلا يجوز له ان يجامعها، لا يجوز له ان يجامعها. اذا فمعنى هذا ان الصحابة يفهمون ببلاغتهم، وهنا اعلى من الكلمة الاولى. الكلمة الاولى في طلب العلم قلنا انهم بيجمعوا علوم العربية، يجمعوا من علوم العربية، لا هنا يجمعوا من علوم العربية مع وجود الامر الجبلي الفطري الذي كانوا عليه من الفصاحة والبلاغة، اللي نزل القرآن الكريم ليتحداهم. القرآن الكريم ما نزل يتحداهم لانهم اهل علم بالعربية، انما لانهم فصحاء بلغاء، فنزل يتحداهم ان يأتوا بمثله في الفصاحة والبلاغة فعجزوا، فكانوا محلا للتحدي. فالصحابة كانوا فصحاء بلغاء يدركون من المعاني ما لا ندركه، يدركون من المعاني ما لا يدرك غيرهم. لماذا؟ لفصاحتهم وبلاغتهم. هذه الفصاحة والبلاغة كانت سليقة حتى انها كانت موجودة عند النساء. مش ضروري يبقى اهل الفصاحة والبلاغة تخرجوا في الجامعة، لا، عند النساء التي قعدنا في البيوت. المرأة تبقى شاعرة تقول لك الشاعر. كلامهم جميعا كلام فصيح بليغ، يقولون الفصيح ويفهمون الفصيح. والقرآن والسنة أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فكانوا يدركون المعاني الظاهرة والخفية، يدركون المعاني الظاهرة والمعاني الخفية، يدركون من الكلام مضمونه ولازمه فضلا عن منطوقه. وفي كلام منطوق وفي مضمون وفي لازم. يعني من اقول مثلا ابني دخل الجامعة، يبقى النص يفهم ان الولد في الجامعة. المنطوق هذا له مضمون، مضمونه اللي بنفهمه انه كل يوم فيما عدا الاجازات يذهب الى الجامعة، واللزوم ان الولد خد الثانوية العامة. فالذي لا يعرف نظامنا وترتيبنا في التعليم ممكن يسألني الولد خد الثانوية العامة؟ لما اقوله بعد ما راح الجامعة اقوله طب هو خد الثانوية العامة؟ هذا يسألني من لا يعرف. فالصحابة كانوا يعرفون من معاني الكلمات المنطوق والمضمون واللزوم، يعرفون من المعاني فوق ما ندرك نحن من مجرد ذكر النص. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا، يعلمهم هذا الفهم. يعني لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما حدثهم عن الخير وقال الخير ثلاثة، هذا رجل أجر ورجل ستر ورجل وزر، قالوا هل أنزل في الحمر شيء؟ قال ما أنزل علي إلا هذه الآية الفذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه فيها حمير، فهاش الحمير في منطقها، لكن فيها الحمير في مضمونها ولازمها. فكان الصحابة يدركون المعاني المنطوق والمفهوم واللزوم. الميزة الثانية لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصحابة عاشوا الجاهلية، عاشوا الجاهلية وعاشوا الإسلام. فعندما يأتيهم القرآن الكريم يقول لهم أفحكم الجاهلية يبغون، يبقى عرفوا حكم الجاهلية. لكن هل احنا النهاردة عندما نرى نظام الحكم في امريكا حنقول عليه حكم جاهلي؟ بغي يا اخي هذا التقدم والحضارة دي والجاهلية، جاهلية ده انتم عايشين جاهلية. الصحابة يعرفون كلمة حكم الجاهلية لانهم عاشوا الجاهلية وعاشوا. عندما يأتيهم القرآن الكريم ويقول لهم ظن الجاهلية، يعرفوا ظن الجاهلية. يأتيهم القرآن الكريم ويقول تبرج الجاهلية، يعرفون تبرج الجاهلية. يأتيهم القرآن الكريم ويحدثهم عن أمر من أمور الجاهلية، عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع، عرفوا ربا الجاهلية. ألا إن كل دماء الجاهلية موضوع، يقول الرسول إنك امرؤ فيك جاهلية. عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام. هذا يجعلهم يدركون، عرفوا أنهم كانوا في الجاهلية على كذا وجاء الإسلام فهدمه. فعرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، عاينوا الجاهلية وعاينوا الإسلام، فكانوا أكثر فهما من غيرهم. ولذلك عائشة مثلا، سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما سألها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقال ما دام لا جناح أن يطوف ولا جناح أن لا يطوف، قالت بئس ما قلنا. ولكنه كان للعرب في الجاهلية على الصفا والمروة صنمان، فتحرج الناس أن يطوفوا بين الصفا والمروة لموضع الصنمين، فأنزل الله عز وجل قوله فلا جناح. يبقى إذن عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام فأدركوا من المعاني. الأمر الثالث في الصحابة الذي جعلهم فقهاء أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، رأوا رسول صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، يعني رأوا الرسول يفتي في المسائل يقضي في الأقضيات، ورأوا أسباب النزول تحدث والرسول يتكلم فيها أو ينزل فيها القرآن، فكانوا أكثر إدراكا للمعاني بسبب أنهم عرفوا أسباب النزول. هذه المعرفة وهذه المعاينة، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، أعطتهم من الأفهام ما لم تتيسر لمن بعدهم. كم عامل دلوقتي الفكر؟ في عام الرابع سأذكره، لكني سأضطر إلى تكراره في مسألة أخرى، لأن ممكن يبقى العامل عامل في الحفظ وعامل موجود في الفقه وعامل موجود في النقل، ممكن العامل الواحد يبقى مساعد في أكثر من باب. هذا العامل عامل تقديري قدره رب العالمين، وإن أجراه باجتهاد الخلفاء الراشدين. عمر بن الخطاب اجتهد فمنع الصحابة من الخروج، فالصحابة لم يستوطنوا البلاد، كل صحابي كان بيذهب مسافر من المدينة إلى مكان آخر لعمل كلفه به أمير المؤمنين، حتى إذا جاء عثمان بن عفان انتقل الصحابة وصار هناك صحابي شامي وصحابي مصري وصحابي عراقي وصحابي يمني. طب ازاي ده الصحابة كلهم كانوا في المدينة؟ الجواب انه اذن لهم في الهجرة فاستوطنوا. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص مصري، عندما يعد الصحابة المصريون يعد عبد الله بن عمرو بن العاص، يعد عبد الله بن أنيس من الصحابة المصريين. عندما يعد الصحابة الشاميين يعد معهم من ذهب من الصحابة واستوطن هناك، استوطن واتخذها بلدا وصار يتم فيها الصلاة، صار لا يعد نفسه مسافرا. أما في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان موطن الصحابة كله في المدينة، إذا بقي الصحابة معا حتى موت عمر بن الخطاب، ثم استخلاف عثمان، ثم استأذنوه في الهجرة فأذن لهم. هذه المدة أقل ما يقال عنها 13 سنة، 13 عام. ال13 عام أهلتهم أن ينقلوا النص وأن يدركوا الفهم وأن يتعلموا العمل. لذلك ممكن تذكر في أبواب ثلاثة، إدراك بقاء الصحابة معا في خلافة أبو بكر وعمر 13 سنة بيصلوا مع بعض، بيتوضؤوا مع بعض، بيصوموا مع بعض، بيخرجوا الزكاة، بتحكم في في القضايا، بيفتى في المسائل، كل هذا ويدركوه. فمن لم يدرك مسألة من المسائل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام سمعها من صحابي ورأى المعنى والتطبيق، إذن بقاؤهم معا 13 عاما جعلهم يجمعون من النصوص ما لم يسمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجمعون من الأفهام أفهام الصحابة إلى فهمهم، ويجمعون معرفة العمل. يبقى نص وفقه وعمل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد Yeah.